حكم العقل لجملة امتثال لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب من الاضطرار للتخصيص لوضوح ما يكلف إذا اطلع بدون صدور التخصيص من طول اليوم على أن طلبه نشأ من ملاك اللزوم. السيد الشهيد أورد اشتراط ثلاثة على رأي المحقق نائما وبطبيعية المحقق النائم السيد الفور رحمة الله عليه اتخذ هذا الرأي والسؤال الأول الشيخ النائي كان موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال مرتبا من طلب وعدم الاقتران بالتخصيص على مخالفة من قبل المولى. السيد الشهيد يعترض على هذه النقطة ويقول مجرد الطلب بدون الاقتران بالتخصيص على المخالفة لا يكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال. فلذلك يقول لو علم المكلف ان هذا الطلب من المولى ينشأ من ملاك اللزوم أي ما نشأ من الإرادة الشديدة والمطلقة أي الملزمة من الطلب صادر ولكن التخفيف من قبل المولى غير صادر. فهنا موضوع حكم العقل بنظر المحقق النائي موجود طلبا بدون تخفيف لكن مع ذلك العقل لا يحكم بلزوم الامتثال ما دام هذا الطلب ما نشأ من ملاك لزمان. من هنا يتفق ان موضوع حكم العقل هو الطلب لكن الطلب الناشئ من ملاك لزمان فلذلك حكم العقل متأثر عن النشوء من ملاك النزول وهذا النشوء من ملاك النزول يبدأ يكون الدليل اللفظي دالا عليه ومبالغة الوجود ما له علاقة بحكم العقل بلزوم الامتثال. فالوجود هو الطلب الناشئ من الإرادة الشديدة فبعد ذلك العقل يحكم بلزوم الامتثال. هذا الرد الأول على كلام المحقق النائي. وأما الرد الثاني لو التزمنا بمسلك المحقق النائي لا يحصل تعارض غير مستقر بين الدليلين في مثل أكثر من فتاه ودليل عام آخر بالتخصيص لا يأس بترك إكرام العالم. فهنا إضافة الإكرام العالم هذه الإضافة موضوعها عام العالم اللي يكون عام الفقيه وغير الفقيه. فإذا أخذنا برأي المحقق النائي لا تعارض مستقر لماذا؟ لأن الدليل الأول وهو أكرم الفقيه الدليل بنفسه لا يدل على الوجود فقط يدل على النسبة الإرثانية لإكرام الفقيه. أن الوجود ينتج عن من النسبة الإرسالية بالقياس إلى حكم العقل بلزوم الانتفاع، وحكم العقل بلزوم الانتفاع معلق على الطلب بدون ترخيص، والحال هنا ترخيص عام لا بأس بترك إكرام عالم مع صدور هذا الترخيص ينتفي موضوع حكم العقل، ولذلك حكم العقل منتفي هنا. العقل لا يحكم بلزوم الالتزام، ما دام العقل لا يحكم بلزوم الانتفاع فالوجود لا ينتزع من النسبة الإرسالية في أكثر من فقير. والدليل بنظر المحقق النائي فقط يدل على النسبة الإرسالية، فلا تنافي بين النسبة الإرسالية إلى إكرام فقيه والترخيص بترك إكرام العالم. ومن بين العلماء هو الفقيه، ولذلك لا تنافي بين أكرم الفقيه وأن أكرم الفقيه يدل على مجرد النسبة الإرسالية بالنسبة للإكرام، بدون يدل هذا الدليل على الوجود، لأن الوجود أمر متأخر عن دلالة الصيغة أو الكلمة على الطلب والنسبة الإرسالية، وهذا الوجود ينتزع من المدلول باعتبار حكم العقل. هنا العقل لا يحكم لأن موضوع حكم العقل ينتفي، موضوع حكم العقل الطلب أو النسبة الإرسالية بدون ترخيص، الترخيص هنا بالدليل عن موجود، فحكم العقل ينتزل، ما دام حكم العقل ينتزل فلا ينتزع من المدلول الوجود، ما دام لا ينتزع الوجود من المدلول فنفس المدلول لا يتنافى مع هذا الترخيص العام. فلا تعارض بين هذا الدليل الخاص والدليل العام، وما دام لا تعارض لا وجه لحمل العام على الخاص، لأن حمل العام على الخاص يأتي عندما يكون هناك تعارض بين الدليلين. فلذلك إذا نحن نأخذ برأي المحقق النائم في دلالة الصيغة أو كلمة الأمر على الطلب والنسبة الإرسالية فلا يحصل التعارض بين هذا الدليل الخاص والعام، ولذلك لا يحمل العام على الخاص، وهذا النتيجة لا يرتضي بها المحقق النائم. وأما إذا أخذنا بالرأي الآخر خاصة الرأي الأول فأكرم الفقيه يدل على الوجود، والوجود عبارة عن النسبة الإرسالية الناشئة من الإرادة الشديدة أو الطلب، في مادة الأمر الطلب الناشئ من الإرادة الشديدة، ونفس الدليل يدل على الوجود بصير تعارض غير مستقر بين دليل الخاصي والعام، ولذلك يحمل العام على الخاص، فنقول المولى لما قال لا بأس بترك إكرام العالم مقصوده العالم غير الفقيه، وأما إكرام الفقيه واجب. فهذه النتيجة لا يرتضي بها حتى المحقق النائي. والإشكال الثالث هذا اللي طرح في الدرس السابق، سأل الشيخ المرتضى أنه هذا الترخيص عدم اقتران الترخيص بالطلب أو النسبة الإرسالية، هل تدور الترخيص ترخيصا متصلا أو الترخيص الواضعي سواء كان متصلا أو منفصلا؟ فلذلك السيد الشهيد يفرض حروف ثلاثة، هذا حكم العقل معلق على عدمه، حكم العقل بلزوم الانكفال موضوعه الطلب أو النسبة الإرسالية غير المقتنع بالترخيص، يعني القيد الآن القيد للطلب والمسؤول الإرسالي عدم صدور الترخيص، هذا هو المعلق عليه من حكم العقل بلزوم الكفاية. عدم صدور الترخيص، ما المقصود من الترخيص؟ عدم صدور الترخيص ترخيص متصل، هذا الفرض الأول. مجرد أن لا يصدر الترخيص متصلا بالطلب أو بالنسبة لإرسال العقل يحكي بلزوم الامتثال، هذا الفرض الأول. والفرض الثاني عدم صدور الترخيص في الواقع، سواء كان متصلا أو منفصلا، هذا الفرض الثاني. والفرض الثالث عدم علم المكلف بصدور الترخيص على المخالفة من قبل المولى، يعني المكلف لا يعلم بصدور الترخيص من قبل المولى، ولو في الواقع صدر لكن المكلف لا يعلم. هذا هو القيد بحكم العقل. حكم العقل موضوعه طلب او النسبة الارسالية، لا عدم علم المكلف بصدور الترخيص من قبل المولى ولو كان في الواقع صادرا، لكن مجرد عدم علم المكلف بالترخيص هذا كاف بحكم العقل بلزوم الامتثال. هذه هي الفروض الثلاثة للقيد اللي يفترضه المحقق النائي. لا هذا غير عالم، هناك صدور عدم صدور الترخيص في الواقع سواء علم بعدم الصدور او لم يعلم، اما في الفرض الثالث عدم العلم بالصدور. النفي متعلق بالعلم، العلم بالصدور، لكن العلم في الواقع لا، سواء كان ثابتا او لا، صادرا او لا. صادرا الترخيص او مو صادر، المهم المكلف لا يعلم بصدور الترخيص. اما في الاول لا، في الواقع ما صدر، عدم نفي الصدور الواقعي قيد. لا، ما في احراز، فقط مجرد عدم العلم ولو كان في الواقع صادرا. على كل حال هذه هي الفروض الثلاثة. استاذ الشهيد الدين، لو كان الفرض الاول يستلزم محظور، شنو المحظور؟ ان قيد حكم العقل بلزوم الامتثال هو عدم صدور الترخيص المتصل. فالمولى لما يطلب شيئا مثل اكرم الفقيه وما صدر ترخيص متصل بهذا الدليل، مثلا مباشرة بعد هذا الدليل ما قال لا بأس بترك إكرام الفقيه، ما قال. هنا تحقق موضوع العقل، لأن موضوع العقل فرضناه النسبة الإرسالية أو الطلب بدون ترخيص متصل، ترخيص متصل ما صدر من المولى. فهم العقل يحكم بلزوم الامتثال هذا الأمر. لما يصدر حكم العقل بلزوم الامتثال بعد ذلك المولى يرخص في المخالفة، هذا يخالف حكم العقل. والمولى لا يحكم بحكم مخالف العقل، فلذلك ما صدر في الأسفار الدين طبا وعقلا يخالف الشر، وحاشا للشرع أن يعني يخالف العقل. انت اولا تعرف العقل تشيله انت تفكر انه كل ما يصدر من افكار هذا هو العقل. عندنا عقل عملي وعندنا عقل نظري، بديهيات العقل العمل النظري والأدلة اللي تنتهي إلى بديهيات العقل النظري فمن المسلمات. أما العقل العملي شو شروطه؟ أنت تفكر كل ما يدور في أذهان الناس هذا عقل. على كل حال أنت تحدد العقل بعد ذلك تحكي هل هناك منازلة بين العقل والشرع والشرع والعقل أم لا. على كل حال هذا الكلام مثير بعد صدور حكم العقل بنزول امتثال هذا الأمر فصدور الترخيص من المال مستحيل وممتنع، مع أن من البديهي أن الترخيص يصدر. ومن هنا نكتشف أن موضوع حكم العقل ليس هو مثل الإرسال أو الطلب المقرون بعدم الترخيص المتصل. فنأتي إلى الفرد الثاني. الفرد الثاني القيد لموضوع حكم العقل هو عدم الترخيص في الواقع، الترخيص في المخالفة واقعا ما صدر من الموضوع. فإذا كان عدم الترخيص الواقعي هو القيد لموضوع حكم العقل فلا بد من إحراجه حتى العقل يحكم بنزول الامتثال. أي شيء واقع إذا كان موضوعا لا بد من إحراجه حتى يتحقق الحكم. الآن فرضنا هذا عدم الترخيص الواقعي قيد للطلب أو للنسبة الإرسالية اللي هو الموضوع لحكم العقل بنزول الامتثال، فلا بد من إحراج هذا القيد حتى العقل يحكم بنزول من الامتثال. فحينئذ إذا كان المكلف شاكا فقال المولى أكرم الفقيه والمكلف شاك هل صدر ترخيص في الواقع من المولى أو لا؟ ما دام شاك حكم العقل بنزول الامتثال الميت، من قلنا في أي حكم إذا كان موضوعه هو الواقع لا بد من إعراض ذلك الموضوع حتى يأتي الحكم. الحكم لا يأتي عند الشك، حكم العقل بنزول الامتثال لا يتعقق عند شك المكلف بصدور ترخيص في الواقع او عدم صدوره، والعدم الترخيص الواقعي هو القيد لموضوع حكم العقل. فما دام يشك الحكم حكم العقل لا ياتي، ما دام لا ياتي عند الشك فاثر من سكونه لا يكون واجبا هذا الإكرام، لأن الوجود فرضنا أمر انتزاعي ينتزع من المدمون باللحاظ إلى حكم العقل. ما دام حكم العقل منتفل كيف ينتزع الوجود؟ الوجود بمعنى اللزوم والحتمية، لزوم وحتمية الطلب أو لزوم وحتمية النسبة الإرسالية. وهذا على خلاف مجدون الغرفي أن عند الشك في صدور الترخيص في الواقع وعدم صدور الترخيص أصلا لا وجود للإكرام، فقط مجرد الطلب أو النسبة الإرسالية. هذا في رد على الفرض الثاني. وأما الرد على الفرض الثالث، الفرض الثالث قلنا القيد للطلب والنسبة الإرسالية هو عدم العلم الترخيص على المخالفة، سواء كان هناك ترخيص في الواقع أو لم يكن. فهو السيد الشهيد يرد هذا الفرض ويقول هذا خارج عن محل الكلام. كيف خارج عن محل الكلام؟ الدليل يدل على الحكم الإنشائي بتعبير السيد الشهيد الحكم الواقعي. الحكم الواقعي يكون شاملا للعالم والجاهل. نحن نعبر بالحكم الإنشائي لأن هذا الحكم الإنشائي يصل إلى مرحلة فعلية والتنجز بالعلم والوصول إلى المكلف. وأما بقطع النظر عن الوصول حتى يكون حكم مشترك بين العالم والجاهل بصور حكم واقعي وحكم إنشائي. فالدليل يدل على الحكم الواقع وبتعبير آخر على الحكم الإنشائي. نحن نتحدث حاليا أن الدليل يدل على الوجود. أي وجود؟ وجود واقع بتعبير السيد الشهيد أو الوجود شنو؟ الإنشائي بتعبيره. هذا مورد البحث. هذا مو متعلق بعدم العلم بالترخيص أو علم بالترخيص. ما يربط أبدا. الوجود اللي مربوط بعدم العلم بالترخيص هو الوجود المنجز. فالآن أكرم الفقيه وصل إلى المكلف لكن لا يعلم أن الترخيص على المخالفة صدر أم لا. فالوجود يكون منجز عليه مع عدم العلم. عدم العلم بالترخيص مو عدم العلم بنفس الحكم. لا، الحكم وصل لكن حكم العقل كله قلنا أنه معلق على عدم العلم بالترخيص. فيصير بعدم العلم بالترخيص الحكم منجز لأن العقل يحكم بلزوم امتثاله. الحكم المنجز يعني الحكم اللي وصل إلى درجة العاقل يحكم بلزوم امتثاله ما دام هذا الحكم وصل. ولكن لا نعرف هل الترخيص على مخالفته صادر من المولى أو لا. هذا يكون كافيا لتحقق قيد حكم العقل والعقل يحكم بلزوم الامتثال. معناه أنه صار الحكم شنو؟ منجزا ما دام العقل يحكم بلزوم الامتثال. وبتعبير آخر إذا حكم العقل بلزوم الامتثال فالعقل يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته. هذا معنى الحكم المنجز. وأما إذا علم بصدور الترخيص فهذا الحكم ليس بمنجز لأن العقل ما يحكم بلزوم الانتفاع واستحقاق العقوبة على مخالفته. فمعناه أن عدم العلم بصدور الترخيص أو العلم بصدور الترخيص هذا من قيود تنجز الحكم. والحال نحن نتحدث عن الحكم الواقعي أو الإنشاء بتعبير اللي يكون مدلولا للدليل لا عن الحكم المنجز اللي يحكم العقل بلزوم امتثاله بسبب عدم العلم بصدور الترخيص على المخالفة أو بسبب العلم بصدور الترخيص. إذا علم بصدور الترخيص فالحكم ليس بمنجز وإذا لم يعلم بصدور الترخيص فالحكم منجز. فعدم العلم بالترخيص أو العلم بصدور الترخيص من قيود التنجز ومن قيود الحكم الواقعي المشترك بين العالم والجاهل. فلذلك هذا الكلام للمحقق النووي ليس له أساس وتبعا له كلام السيد الخوئي لأن السيد الخوئي اختار هذا الرأي المحقق النائم الشباب بسيط ما استوعبوا دلالة الصيغة خاصة الصيغة من كلمة الآن دلالة الصيغة على الوجود. لأن الصيغة مركب من مادة ما هو مادة الصيغة تدل على الحدث مثل صلي مادة صلي والصاد والعام يدل على الحدث وهو الفعل وهيئة صلي تدل على النسبة الإرسالية على رأي المتأخرين وعلى رأي السيد الخوئي إبراز الاعتبار، اعتبار الصلاة في ذمة التياف. بعد وين المجن؟ ما دام صيغة الأمر مركب من مادة وهيئة، مادتها للحدث وهيئتها بالنسبة للإرسالية، بعد هل يبقى في الصيغة شيء يكون دالا على الذهب؟ فلذلك استغربوا أنه اللفظ بنفسه لا يدل على الوجود، فراحوا يمينا وشمالا ويحقق المائل لا طريق، والطريق هو أن مدلول الصيغة النسبة الإرسالية، وبعد إذا لم يكن هناك ترخيص من قبل الشارع على المخالفة العقل يحكم بلزوم الامتثال، فهذه النسبة الإرسالية بالقياس إلى حكم العقل بلزوم الامتثال ينتزع منها اللزوم والحتمية، لأن الوجود فسرها باللزوم والحتمية، اللزوم هذا معنى وهذا المعنى ينتزع من المدلول وليس مدلولا، لأن إذا قلنا مدلول وين المدلول؟ لأن الصيغة إما مادة وإما هيئة، يعني مركب من المادة والهيئة، المادة تدل على الحدث والهيئة تدل على النسبة الإرسالية، هل يبقى في اللفظ شيء يكون دالا على اللزوم والحتمية؟ لا ما يبقى، فلذلك قالوا من المفاهيم الانتزاعية من المدلول اللفظ لا يدل على اللزوم. فالسيد الخوئي كمان انطلع عليه هذا الشبهة وبلش ينسج على منوال المحقق النائم، ونحن قلنا إذا أخذنا بالرأي الأول من فسر الوجود باللزوم والحتمية حتى نحتاج إلى منشأ انتزاع؟ لا، الوجود هو الطلب أو النسبة الإرسالية، لكن من النسبة الإرسالية الناشئة من الإرادة الشديدة؟ فالوجود الاصطلاحي يختلف عن الوجود اللغوي، صحيح وجود اللغوي يأتي بمعنيين، واللغة الوجود على معنيين، المعنى الأول الثبوت والمعنى الثاني اللزوم، صحيح، لكن اصطلاحا الوجود شنو؟ الطلب الناشئ من الإرادة الشديدة أو النسبة الإرسالية الناشئة من الإرادة الشديدة، هذا هو التفسير الأول للرأي الأول. والتفسير الثاني كمان نحتاج إلى مسألة الانتزاع، لكن دلالة الصيغة حينئذ يصير دلالة التزامية على الوجود، لأن الوجود شدة الطلب أو شدة النسبة الإرسالية، وهذه الشدة تنتزع بالقياس إلى شروط الإرادة الشديدة في نفس المتكلم. فحينئذ نحتاج إلى دليل لفظي يدل على أن الطلب أو النسبة الإرسالية ناشئة من الإرادة الشديدة. إذا ما يكون هذه الدلالة فكيف تنتزع الشدة من الطلب أو النسبة الإرسالية؟ فلذلك هذا التفسير ليس تفسيرا للقول الأول، لأن القول الأول الدين ما ينشأ دلالة الصيغة على الوجود بالوضع، فهذا مو موضوع الوجود بمعنى الشدة، موضوع هيئة الصيغة مثلا موضوع للنسبة الإرسالية، لكن لابد أن نفسر بالتفسير الأول اللي اختاره السيد الشهيد، الوجود عبارة عن النسبة الإرسالية أو الطلب، لكن بخصوصية حصة خاصة من الطلب وحصة خاصة من النسبة الإرسالية وهي الناشئة من الإرادة الشديدة. ودفعنا إشكال السيد محمود الهاشمي في الدرس السابق على قول السيد الشهيد، فلذلك نحن نسحب التفسير الثاني اللي ما يتوافق مع الرأي الأول، فعلى الرأي الأول لابد أن نفسر الوجود بالطلب الناشئ أو بالنسبة الإرسالية الناشئة من الإرادة الشديدة، فلذلك التفسير الثاني ليس تفسيرا للقول سؤالين، فالقول الأول ليس له تفسير إلا التفسير اللي اختاره السيد الشهيد، أن الوجود هو عبارة عن الطلب الناشئ من الإرادة الشديدة أو النسبة الإرسالية الناشئة من الإرادة الشديدة وهيئة الأمر وكلمة الأمر موضوعة لهذا الطلب الخاص أو لهذه النسبة الإرسالية الخاصة. فلذلك إذا كتبتم في الدفتر هذا التفسير الثاني فاحذفوا هذا ليس تفسيرا للقول الأول. نقرأ العبارة: وورد على المحقق النائم أولا أن موضوع قطع العقد بزور الامتثال لا يكفي في الموضوع مجرد صدور الطلب مع عدم القيام بالترخيص، ليوضح أن المكلف إذا اطلع بدون صدور ترخيص من قبل المولى على أن طلبه هذا نشأ من ملاك غير مهموم ولا يؤذي المولى فوات هذا الملاك بل يحكم العقد بلزوم الامتثال، فالعهود العقل فرع مرتبة معينة في ملاك الطلب وهو مرتبة الإرادة الشديدة والمصلحة الملزمة، وهذه المرتبة لا كاشف عنها إلا الدليل اللفظي، فلا بد من فرض أخذ هذه المرتبة في دليل اللفظ لكي يتنقح بذلك بدلالة لفظي على هذه المرتبة موضوع الوجوب العقلي. فموضوع الوجوب العقلي هو الطلب الخاص الناشئ من الإرادة الشديدة. وثانيا لازم قول المذكور أن يبنى على عدم الوجوب فيما إذا اقترن بالأمر عام يدل على الإباحة في عنوان يشمل بعمومه مورد الأمر، وتوضيح ذلك أنه إذا بنينا على أن الله بنفسه يدل على الوجوب والأمر في حال الكلمة أشرنا إليه يكون مخصصا لذلك العام الدال على الإباحة ومخرجا لمورده عن عموم الإباحة، لأن هذا المورد أخص من دليل العام والدال الأخص يقدم على الدال العام كما تقدم في الحلقة السابقة. وأما إذا بنينا على مسلك محققين المذكور فلا تعارض ولو بنحو غير مستقر بين العام بين الأمر والعام ليقدم الأمر بالأخصية، وذلك لأن الأمر لا يتكفل الدلالة على الوجود بناء على هذا المسلك، بل المتعين بناء على هذا المسلك أن يكون العام رافعا لموضوع حكم العقل، لأن موضوع حكم العقل مقيد بعدم الترخيص وهذا ترخيص ينتفي موضوع حكم العقل، فلذلك حكم العقل ينتفي ما دام حكم العقل ينتفي فلا ينتزع الوجود من مدلول الأمر. يكون العام رافعا لموضوع حكم العقل بالزوم والامتثال لأن العام ترخيص وارد للشارع، وحكم العقل يقول عن عدم وريد الترخيص من المولى مع بناء الفقهاء والارتكاز العرفي على تخصيص العام في حكم ذلك والالتزام بالوجود فيه الأمر. وثالثا أنه قد صرف أن العقل يحكم بلزوم الامتثال طلب المولى معلقا على عدم وريد الترخيص من الشارع، وحين يتساءل هل يراد بذلك كونه معلقا على عدم اتصال الترخيص بالأمر أو على عدم صدور الترخيص من المولى واقعا ولو بصورة منفصلة عن الأمر، والفرض الثالث أو على عدم إحراز الترخيص والكيان الذي به والكل بما يمكن الالتزام به. أما الأول فلأنه يعني أن الأمر إذا ورد ولم يتصل به ترخيصه تم بذلك موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال، وهذا يستلزم كون الترخيص المنفصل منافيا لحكم العقل باللزوم فيمتنع هذا الترخيص المنفصل، والحال انه بديهي لا يمتنع. من هنا نكتشف ان حكم العقل غير معلق على عدم الترخيص المتصل، وهذا الواضح واضح البطلان. وان الثاني فلانه يستلزم عدم احراز الوجود عند الشك في الترخيص المنفصل واحتمال وريده، لأن الوجود من نتائج حكم العقل بلزوم الامتثال وهو معلق بحسب الفرض على عدم ورود الترخيص ولو منفصل، فمع الشك في ذلك يشك في حكم العقل ولذلك يشك في الوجود، والحال أنه على خلاف البداهة العرفية أن الصيغة بمجرد صدوره ظاهرة في الوجود. وأما الثالث فهو خروج من حل الكلام، لأن الكلام في الوجود الواقعي وبتعبيرنا في الوجود الإنشائي الذي يشترك فيه الجاهل والعالم لا في منجزية الوجود والمنجزين إن صار معلقان على عدم العلم والعلم مع العلم بالتركيز الحكم ليس منجزا لأن العقل لا يحكم بنظام الامتثال، مع عدم العلم الحكم منجز لأن التنجز عبارة عن حكم العقل بنظام الامتثال، ومن ثم حكم العقل باستحقاق العقوبة. صلى الله عليه وسلم.